على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. يعني أعتذر ابتداء عن الغياب المطر الفترة الماضية، كان رغما عني لظروف مرض الوالدة، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. ويعلم الله يعني كم حرصت على عدم إلغاء هذا المجلس، فأرحب بكم مجددا وأقول كما قال القائل: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. يا طالبي علم النبي محمد، ما أنتم وسواكم بسوائي. أولا ابتداء بعد انتهاء اللقاء بإذن الله عز وجل سأرفع الإجازات العامة، الشهادات العامة اللي هي بدون الإسناد، الشهادات العامة للمجازين، وهي عامة لجميع المجازين بإذن الله عز وجل، سأرفعها بعد انتهاء لقاء صحيح مسلم على القناة هنا، وهي الإجازات الخاصة بصحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. بالنسبة للي هياخدوا الإسناد اللي هو مجاز ويجيز، هي دي عامة للاتنين، اللي أنا هبعتها الشهادات العامة للي هم أخدوا الإجازات عموما سواء مجاز ويجيز أو مجاز فقط. أما بالنسبة للإسناد اللي هنبعته لمجاز ويجيز، فأنا بصدد الاستماع إلى الورد، ويا ريت يعني أتمنى اللي ما بعتش ورده يبعت، لأن مش هنبعت الإسناد لحد ما بعتش الورد الأخير. فأنا بصدد الاستماع علشان تقييم الإجازة وإرسال السند بإذن الله عز وجل. أتمنى يعني من كل من وصلوا الشهادة إن هو يعني يحاول يبعت يديني أي رسالة من على الخاص ليا على التليجرام، على رقمي على التليجرام، علشان خاطر أمضي له الشهادة اللي هو خدها، لأن أنا في توقيع آخر كده إن شاء الله عز وجل هو يبعته لي، ويبقى أنا عارف الرقم عشان أبعت عليه الإجازة المسندة بإذن الله عز وجل، اللي هيخدم الإجازات المسندة وعليها التوقيع أيضا بإذن الله عز وجل. فده خلاصة ما يتعلق يعني بالإجازات، يعني الشهادات اللي هرفعها ديت إن شاء الله كل واحد خد شهادة يبعتها لي كده، وأديله امضى عليها تفيد ان هو مجاز ويجيز مع الاسناد باذن الله سبحانه وتعالى، عشان اعرف هبعت له الاسناد، لان الاسانيد هبعتها خاص للي خدوا اجازه مجاز ويجيز، هبعتها على الخاص. اما على العام في القناه ببعت الشهادات العامه فقط، فهتبعته لي عشان اعرف ارقامكم على الخاص، بحيث ان انا هبعت لكل واحد باذن الله عز وجل على الرقم اللي هو يراسلني بيه مع الخاص ويقول لي ده انا اسمي فلان الفلاني، ويبعت لي الشهادة العامة اللي أنا اديتها له، أبعت له الإجازة بالتوقيع اللي هي الإجازة المسندة بإذن الله عز وجل. أسأل الله أن ينفع بكم. ومعلوم طبعا إن الإجازة لها توصية عامة بإذن الله عز وجل، بعد الانتهاء من الإجازات المسندة سأتحدث عن التوصية العامة لكل من حصل على الإجازة، والأصل اللي يكون عليه والسمت اللي يكون عليه، وتعظيمه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والوصية اللي يكون عليها أثناء نشر هذا العلم، وإن هو محتاج كل من هياخذ إجازة مسندة إنه يدرس معانا الجزئية الصغيرة اللي بعتناها ديت في الحديث رواية، علشان خاطر لابد أو يجب إن هو يكون على دراية بها طالما إن هو أخذ إجازة مسندة. فده بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. بالنسبة لصحيح الإمام مسلم، الأصل إن المشترك معانا الآن اللي هم خلصوا البخاري، طب لو حد جديد، انا لسه ما اعلنتش عموما قوي يعني اعلان قوي عن الاشتراك في صحيح مسلم، لان الاصل ان صحيح مسلم للمجموعه اللي خلصت البخاري، لكن لو حد انضم جديد معانا وهو ما حضرش البخاري عليه ان هو يعرفني ويبعت لي رساله على البوت، بحيث ان هنحط له ورد لقراءه صحيح البخاري مع متابعه، علشان خاطر ان هو يعني هيحضر معانا صحيح مسلم، لكن مش هيستلم إجازة مسلم إلا لما ينتهي من إنه ياخد إجازة البخاري، وهنحط له طريقة مخصوصة بإذن الله عز وجل لما نجمع الناس هنعمل لهم مجموعة ومعاد ثابت أيضا يستمعوا فيه إلى إجازة البخاري بإذن الله سبحانه وتعالى. بفضل الله سبحانه وتعالى أيضا من باب العلم للناس اللي هي حابة تحضر مزيد من مجالس التحديث، احنا بدأنا مجلس تحديث في موطأ الإمام مالك بفضل الله سبحانه وتعالى من يوم الأربعاء الماضي بفضل الله عز وجل، لكن ده مجلس أرضي، مجلس موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. طيب هذا خلاصة ما يتعلق بمسألة الإجازة والشهادات والاشتراك في إجازة صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. في بعض المعلومات محتاجين إن احنا ننبه عليها تخص صحيح الإمام مسلم كتقدمة، أحب إن أنا أشير إليها. لكن قبل كده حابب أقول إن احنا النهاردة بدأنا المجلس في الساعة 9، على اعتبار يعني احنا حريصين ان احنا نبدا بعد العشاء على طول، والوقت اتغير، الساعه ان شاء الله تتغير اليوم، فمن الاسبوع المقبل باذن الله سبحانه وتعالى هيكون موعد المجلس الساعه 8 مساء، بحيث ان احنا نبقى ناخد بعد الانتهاء من صلاه العشاء، ولو في درس خفيف كده بيتقال ونلحق نيجي لكم، نبدا على طول الساعه 8 مساء، عشان جو الشتاء السهر يعني ما بيبقاش فيه سهر فيه محبب قوي عند كتير من الناس، وكذلك ان احنا نكون انتهينا بعد صلاة العشاء مباشرة. فبإذن الله سبحانه وتعالى المجلس من اللقاء القادم، لان بعد موضوع تأخير الساعة هيبقى ان شاء الله من الساعة 8 مساء. احنا مجلسنا يعني احنا رابطين مجلسنا يا جماعة بالصلاة، بصلاة العشاء، هو أصلا بيبدأ بعد صلاة العشاء بوقت مناسب إننا نكون خلصنا صلاة، ولو في كلمة اديناها وعلى ما نرجع من المسجد ونيجي نبدأ بعدها، فهي مرتبطة بصلاة العشاء صيفا وشتاء، فهو احنا كده مش بنغير الميعاد أو بنغير الساعة، ولكن احنا مرتبطين بوقت صلاة العشاء. فده بالنسبة لما يتعلق بهذا الأمر، لو حد عنده أي مشكلة ممكن يبعتها لنا على البوت بتاع القناة بإذن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، طبعا هو الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نسبا النيسابوري وطنا، يعني الإمام مسلم نسبته القشيري ونيسابوري وطنا، يعني هو وطنه النيسابوري، وطنه هو نيسابوري، فنيسابوري مش زي الإمام البخاري عليه رحمة الله كان الجعفي مولاهم، ما كانش وطنه أو كانت بلده، بخلاف الإمام مسلم فهو نيسابوري يعني من البلد أصلا، كما قال الإمام ابن الصلاح أول من صنف الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل الجعفي مولاهم وتلاه، أي في تأليف الصحيح أبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري القشيري من أنفسهم، من أنفسهم يعني هو منهم يعني من هذه البلد، ولا ينتسب إليها من باب الولاء زي ما مسلم انتسب، زي ما الإمام البخاري انتسب للجعفيين من باب الولاء، لكن هو من باب أنه من هذه البلد. طبعا حاله الإمام مسلم كحال كل العلماء بأنه ارتحل لطلب الحديث منذ الصغر، فبدأ سماع الحديث سنة 18 و200 وعمره 12 سنة، ونشأ في بيت علم، والده كان من المشيخة، وحج في سنة 20 وهو أمرد وكان صغيرا يعني لم تنبت لحيته، وسمع بمكة من القعنبي هو أكبر شيخ له، رحل لطلب الحديث إلى العراق والحجاز والشام ومصر. والإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى مع أنه أخذ عن الإمام البخاري وهو تلميذ الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، استفاد منه في كثيرا، ولكنه يشارك الإمام البخاري في كثير من شيوخه، يعني على الرغم من أنه تلميذ الإمام البخاري إلا أنه بسبب رحلته في طلب الحديث شارك الإمام البخاري في كثير من شيوخه، فيعتبر الإمام البخاري من شيوخ الإمام مسلم البارزين الذين لهم دور كبير في إفادة مسلم وتمكنه في معرفة الحديث النبوي والتثبت في نقل الحديث. لذلك قال الحافظ الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام مسلم: إنما قفى مسلم طريق البخاري، قفا مسلم يعني صار على طريق البخاري، قفا مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه، ولما ورد البخاري نيسابور في آخر أمره لازمه مسلم وداوم على الاختلاف عليه، يعني فضل ملازمه ويتعلم منه ويعرف منه علل الحديث والصحيح من الضعيف وصنع الحديثية يعني. ولذلك قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في شرحه لنخبة الفكر في معرض ترجيح صحيح البخاري، قال اتفق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم وأعرف بصناعة الحديث منهم، ومسلم تلميذ الإمام البخاري عليه رحمة الله وخريجه، يعني تخرج عليه تعلم منه هذا العلم. فالإنسان ممكن يصادف في حياته مشايخ كثيرة، لكن في شيخ هو ينميه وينقله نقلة نوعية. وإحنا دايما بنقول إن مهمة الشيخ مع طالب العلم إن هو من خلال تواصله معه إن الشيخ ينقله نقلة نوعية في فترة وجيزة. فهذا حدث مع الإمام مسلم ببركة صحبته للإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. لذلك قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني هو البخاري هو السبب في هذا. فكأن جهد الإمام مسلم في ميزان حسنات الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى. عندنا هنا مسألة عجيبة قوي، مع كون الإمام مسلم متتلمذ على الإمام البخاري ولازمه واستفاد منه، لم يروي عنه في صحيحه شيئا، يعني هو تلميذه وأخذ منه ولم يروي عنه في صحيحه شيئا. طب لماذا؟ قال العلماء هذا لأمرين، لماذا لم يذكر طريق للإمام البخاري؟ يعني لما هنقرأ كتاب الإمام مسلم من أوله إلى آخره مش هنلاقي فيه حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، مع إنه تلميذه وهو أبرز مشايخه واستفاد منه استفادة عظيمة، وعلى الرغم من ذلك لم يروي عنه أي حديث. قال العلماء هذا لأمرين: الأمر الأول الرغبة في علو الإسناد. الإسناد ده زمان يا جماعة عند المحدثين، العلو الإسناد يعني إيه؟ يكون عدد الرجال قليل بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل عدد الرجال يبقى اسمه إسناد عالي، وكلما زاد عدد الرجال يبقى اسمه إسناد إيه؟ نازل. فعلو الإسناد ده زمان عامل كده زي الشهادة العالية من الشهادة المتوسطة، يبقى انتوا معانا يا جماعة كده في الصوت، لأن الصوت كان قطع شوية. الصوت تفضل شيخنا، الآن تفضل تفضل. مشكلة. بيقطع شيخنا شوية. الصوت الآن منضبط يا جماعة ولا في مشكلة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام شيخنا الكريم، تفضل يا شيخنا. طيب، واضح إن في مشكلة عندي في النت الآن، لكن أتمنى أن يكون الصوت مسموعا. ذكرت إن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، على الرغم من إنه تتلمذ على الإمام البخاري، إلا أنه لم يروي عنه، وذلك لأمرين. الأمر الأول الرغبة في علو الإسناد، وذلك إن الإمام مسلم شارك البخاري في كثير من شيوخ، فلما يروي عن البخاري عن شيوخه هيبقى اسناده نازل، فبيروح يذهب لشيخ البخاري نفسه والمشايخ الاخرى الاعلى اللي في طبقه شيوخ البخاري يروي عنهم ويرتحل اليهم، لان ده زي اسناد عالي، زي مثابه الشهاده بتعلى كده والاسناد بيعلى، فبيكون هذا افضل. فرغبه في علو الايه؟ الاسناد، كي لا يطول السند. فهذه واحده. الشيء الثاني ان الامام مسلم عليه رحمه الله تعالى ساءه ما حصل من بعض العلماء من مزج الأحاديث الضعيفة بالأحاديث الصحيحة وعدم التمييز بينهما في التصنيف، فوجه عنايته في تجريد الحديث الصحيح من غيره كما بين ذلك في مقدمته، فحب ان هو يجمع احاديث من غير طرق الامام البخاري وبالنسبه للي اتفق فيها مع البخاري، واحاديث اخرى تكون غير اللي رواها الامام البخاري كي يجمع اكبر قدر من الاحاديث، لان الامام البخاري على جمع من طرقه عدد من الاحاديث، فهو حب يجمع من طرق اخرى احاديث اخرى او اسانيد اخرى لبعض الاحاديث، فلاجل ذلك حرص على ان يكون في مزيد من فائده، فيكتفى باسانيد البخاري فلا يخرج من طريقه وانما يخرج من طرق اخرى. فهذا خلاصه يعني ما يتعلق بهذه الجزئيه. طبعا تلاميذ الامام مسلم كثيرون وسمعوا منهم أبو الفضل أحمد بن سلمة وعدد كبير جدا من العلماء، ومن اللي روى عنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله في جامعه، روى حديثا واحدا أخرجه في كتاب الصيام في باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، ولذلك بيعد مسلم من رجال الترمذي على هذا الاعتبار أن الإمام الترمذي روى حديثا عن الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. هذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. طبعا ثناء الإمام على العلماء على الإمام مسلم يعني كثير جدا، ولذلك يعني قال عنه العلماء كان من علماء الناس وأوعية العلم، من علماء الناس وأوعية العلم، والثناء عليه كثير، لعلي أرسل لكم على القناة بعضا من ثناء العلماء عليه. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله: وأجمعوا على جلالته وإمامته وعلو مرتبته وتفننه في هذه الصنعة، الصنعة اللي هي الصنعة الحديثية، إن هو كان محدثا بارعا عليه رحمة الله تعالى، فهو من كبار علماء هذا الشأن. طيب مهنة الإمام مسلم كانت إيه؟ الإمام مسلم كان بزازا. بزازا يعني إيه؟ البزاز هو من يتاجر في الثياب، كل من يتاجر في الثياب يقال عليه بزاز، فكان بزازا يتاجر في الثياب، وكان صاحب تجارة، وكان محسن نيسابور، وله أملاك وثروة. يعني الإمام مسلم كان رجل غني وعنده أملاك وعنده ثروة من التجارة في الثياب عليه رحمة الله تعالى. توفي الإمام مسلم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس دقين من رجب سنة 61 و200 وعليه رحمة الله. مدة عمره قيل 55 سنة وقيل 57 رحمه الله تعالى. طيب هذا فيما يتعلق بالإمام اللي احنا يعني هنقرأ كتابه، هو كتاب صحيح الإمام مسلم. طب بالنسبة لصحيح الإمام مسلم نفسه عليه رحمة الله، اسم الكتاب إيه بقى؟ لم ينص الإمام مسلم في خطبة كتابه على اسم كتاب، وقد نقل عنه يعني عدة أسماء لهذا الكتاب، لكن لم يصرح هو في مقدمته باسم الكتاب. فهذا هو خلاصة يعني ما قيل في هذه المسألة، لم ينص الإمام مسلم في خطبة كتابه على اسم كتاب، ونقل عنه خارج كتاب النصوص تشير إلى بعض الشيء إلى اسمه، مثل مثلا ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة، يبقى بيشير إلى صحيح مسلم بأنه مسند فيقول في هذا المسند إلا بحجة. وقال أيضا: عرضت كتابي هذا المسند على أبي زرع الرازي فقال المسند. وقال أيضا: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند، أي الكتاب الذي أسنده الإمام مسلم اللي هو صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، لأنه انتقاه يا جماعة، انتقى الكتاب ده في 15 سنة، 15 عاما بينتقي في أسانيد هذا الكتاب ويرتحل ويستمع وينتقي هذه الأحاديث، فجهد عظيم جدا. لذلك كان بيفتخر ويقول: لو أن أهل الحديث يكتبون الحديث 200 سنة فمدارهم على هذا المسند الصحيح الثابت ده، شامل جميع الأبواب، وأهم ما الصحيح في هذه الأبواب التي يحتاجون إليها في العقائد والفقه والعبادات وكذا، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب إلى غير ذلك. وقال أيضا: صنفت هذا المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. طبعا لما يقولوا 1000 300 1000 حديث، يعني يقصد 300 ألف إسناد، لأن الحديث الواحد ممكن يبقى له 100 إسناد. الحديث الواحد ممكن يبقى له 100 إسناد. لذلك كان بعض علماء العلل يقول لو أجمع للحديث 100 طريق عددت نفسي فيه غريبة، لو ما جمعتش للحديث الواحد 100 إسناد ما أنا بعد نفسي فيه غريب. كانوا بيجمعوا طرق الحديث عشان يتثبتوا من صحته ويعرفوا هل في علة ولا ما فيهوش علة، كما هو معلوم عند أهل الحديث وعلماء الحديث بأن الحديث إن لم تجمع طرقه لم تتبين علله، إن لم تجمع طرقه لم تتبين علله. فخلاصة المقام أنه أشار إلى ذلك. طب سماه ابن خير المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده أرجح الأشياء في تسمية صحيح الإمام مسلم، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يتعلق باسم كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه المسألة. طيب أحب أن أشير سريعا حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك أيضا إلى أن أفضل يعني نسخة لصحيح الإمام مسلم هي نسخة خطية يعني دقيقة جدا، هي نسخة ابن خير الإشبيلي، نسخة ابن خير الإشبيلي، وفيها ذكر الكتاب، ذكر اسم الكتاب كاملا اللي احنا أشرنا إليه دوت الآن، فيها ذكر اسم الكتاب كاملا، وهي النسخة اللي أنا بعتها لكم على مجموعة التليجرام بتاع الدار الطيبة. في غيرها أيضا كويس، بس دي من أدق النسخ لصحيح الإمام مسلم من حيث المخطوطات يعني. وقد تحدث عنها العبد الحي الكتاني فقال: وبمكتبة القرويين بفاس إلى الآن نسخة من صحيح مسلم، نسخة ابن خير من صحيح مسلم التي قابلها مرارا وسمع فيها وأسمع، بحيث يعد أعظم أصل موجود لصحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. طيب من المعلومات أيضا اللي احنا محتاجين نعرفها عن صحيح الإمام مسلم أن الإمام مسلم عليه رحمة الله ألف الكتاب من أجل أحمد ابن سلمة أبو الفضل البزار الذي اقترح عليه بأن يجرد الصحيح نظرا لعلمه في الحديث ولأسانيده الكثيرة، فاستجاب إلى ذلك وعنى بالحديث عناية فائقة جدا. قال الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي إلا ما عرف صحته، ما عرف صحته يقصد صحة المخرج يعني للحديث، وابتعد عن الأسانيد اللي فيها أهل البدع المعاندين. فكان حريص جدا إن هو ينتقي أسانيد عظيمة صحيحة وينتقيها ليخرج لنا هذا الكتاب الماتع. ولذلك صنف هذا المسند من 300 ألف حديث مسموعة كما أشرت إلى ذلك قبل هذا، وألف الكتاب في 15 سنة قضاها في التحري والتثبت والعناية التامة بهذا المصدر. يبقى يعني إحنا بنستفيد يا جماعة، بنستفيد مش العبرة بكثرة التصانيف على القدر إن الإنسان يبذل وقتا كبيرا في إنه يخرج مصنفا مفيدا نافعا، يعني لأن يخرج الإنسان كتاب في 15 سنة يفيد بالأمة والمسلمين أحسن مما يخرج له كل سنة 5 6 7 كتب 10 كتب في موجة التأليف الكثيرة ديت اللي بيألف فيها من يحسن ومن لا يحسن. فكان الأئمة حريصين إن هو يخرج شيء نافع ولو بذل فيه وقتا كبيرا، وكون الإنسان يكون عنده صبر إنه يصبر على إنه يخرج كتاب في 15 سنة دليل على حبه للعلم وأنه يبتغي بذلك وجه الله ويريد أن ينفع الأمة بنتاج طيب نافع. فهذا خلاصة يعني ما يتعلق بهذا. معلوم طبعا أن صحيح الإمام مسلم هو ثاني أصح الكتب بعد الإمام البخاري عليه رحمة الله في الأسانيد من حيث الصحة. فالخلاصة أن الصحيح مسلم في قمة الصحيح بعد صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، كما صرح بذلك أهل العلم. والعلماء لهم ثناء كثير على صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. وزي قال الحافظ ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله، بحيث أن بعض الناس كان يفضله هم المغاربة يعني على صحيح الإمام البخاري، لما اختص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على الأداء. لذلك قالوا البخاري فاق مسلم من حيث قوة الرجال، قوة الأسانيد، وإن كان الاثنين صحاح بس البخاري أقوى لأن شرطه أقوى. أما مسلم فاق من حيث الصناعة الحديثية، تجميع الطرق في مكان واحد وحسن يعني إيراد الحديث بعضها مع بعض. تمام، الإمام مسلم وضع مقدمة لصحيحه، إحنا مش هنقرأ المقدمة دي، إحنا هنبدأ إن شاء الله من أول كتاب الإيمان، مش هنقرأ من أول المقدمة. ليه؟ السبب المقدمة ابتداء مهمة، وهي مهمة جدا لطالب الحديث بالذات، تدل على علم الإمام مسلم وعلى الطريقة اللي انتهك فيها هذا الكتاب وأهمية تعظيم السنة. لكن الأحاديث اللي هو ذكرها في هذه المقدمة ليست على شرطه في الصحيح، واحنا بنقرا صحيح مسلم، فليست على شرط يعني ما اشترطش فيها قوه الاسانيد اللي هي في صحيح الامام مسلم، فهي ليست على شرط، لكنها ابواب مهمه جدا لطالب علم الحديث. فلذلك هنحتاج ان طلبه الحديث تبقى تقرا فيها، وهنعمل لكم من المقدمه دي برضو بعض الاوراد هتسجلوها وتبعتوها لي باذن الله سبحانه وتعالى، عشان نعرف برضو قراءتكم ليها وتستفيدوا منها باذن الله. واللي يقف عليه حاجه في الورد اللي انا هديهوله يبعت يسالني عليه إن شاء الله عز وجل. لكن إحنا لأنها مش على شرط الإمام مسلم مش هنبدأ منها. طيب، تبويب الإمام مسلم، دي مسألة دي مهمة عشان نبقى عارفين يا جماعة إحنا شغالين إزاي، ونبقى فاهمين الكتاب اللي إحنا بنقرأه عامل إزاي، وإيه اللي من كلام مسلم وإيه اللي مش من كلام الإمام مسلم. إيه الإمام مسلم لما قام بجمع كتابه الجامع الصحيح راعى في جمع أن تكون كل مجموعة أحاديث متعلقة بموضوع واحد، يعني أحاديث الطهارة مثلا تحتها باب المياه مثلا، فكل أحاديث متعلقة بباب المياه خلاها تحت إيه؟ تحت بعضها. كل أحاديث متعلقة بأبواب للوضوء خليها تحت بعضها، وهكذا في كل باب. تمام كده؟ يبقى جمعه مبوبا، لكن لم يضع هو عناوين، لم يضع تراجم كما صنع الإمام البخاري. احنا عندنا الإمام البخاري كان بيحط التبويب، ونقول الفقه لبخاري فيه تراجمه، وبيحط تعليق على التبويب، وكنا بنشرح لما نيجي نشرح الكتاب البخاري ايه المقصود من تعليق الامام، من تبويب الامام البخاري دوت، وقصده ايه. الامام مسلم هو جمع الكتاب مبوب، يعني هو حطه مرتب دقيق، وكل مجموعه احاديث خاصه بباب معين تحت بعضها، وينتقل منها لمجموعه احاديث خاصه بباب تاني وهكذا، لكن ما حطش هو تبويب خاص بيه. العلماء قالوا ذلك لعل السبب في ذلك هو ألا يطيل الكتاب، ألا يطيل الكتاب، يبقى فعل ذلك لئلا يزيد به حجم الكتاب من جهة، ومن جهة أخرى ليشحذ القارئ ذهنه في استنباط الترجمة من جهة أخرى، عشان يسيب كل واحد يفكر ويحط لكل مجموعة أحاديث التبويب الخاصة به، فينمي ذاكرة طلبة الإيه؟ طلبة العلم في هذا الأمر. فيبقى إذن الإمام مسلم رتب كتابه على الأبواب، فهو في حكم المبوب في الحقيقة، لكنه لم يذكر التراجم من عنده. يبقى التراجم اللي احنا هنقرأها ديت في صحيح مسلم في الكتاب اللي بين ايديكم، اللي لما يقول لك مثلا باب كتاب الإيمان، باب ماهية الإيمان مثلا، ده مش كلام الإمام مسلم. الإمام مسلم حط الأحاديث تحت بعضها مبوبة، وما حطش تبويبات، لم يضع تبويبات عليه رحمة الله تعالى في هذا، عشان يشحذ الناس ان هم يطلعوا التبويبات من عندهم من ناحية، ومن ناحية أخرى علشان ما يطولش حجم الايه الكتاب. تمام، طيب امال التبويبات اللي موجودة ديت لمين؟ ان طبعا ان مسلما رحمه الله لما رتب كتابه ولم يضع له تبويبات قد ترجم جماعة أبوابه بتراجم. معظم العلماء اللي اهتموا بصحيح مسلم بدأوا يحطوا من عندهم بعض الإيه، بعض التراجم من الذين شرحوا كتاب صحيح مسلم، ولو شروح متعددة يعني. فكل فبعضهم بدأ يضع إيه تراجم من عند نفسه. ولذلك الإمام النووي قال قد ترجم جماعة أبوابه بتراجم، يعني حطوا لها أبواب بعضها جيد وبعضها ليس بجيد، إما لقصور في عبارة الترجمة، وإما لرقاقة لفظها، يعني اللفظ مش قوي ركيك، وإما لغير ذلك. وأنا أي الإمام مسلم إن شاء الله أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في موطنها، والله أعلم. فالإمام مسلم التبويبات اللي عندكم على صحيح مسلم دي دلوقتي المختارة هي تبويبات الإمام النووي شارح صحيح مسلم. في مثلا المفهم في القرطبي في شرح ما أشكل صحيح مسلم حاطط تبويبات مختلفة، وكتب تانية حاطة تبويبات مختلفة، لكن أدق تبويب لأحاديث صحيح الإمام مسلم هو تبويب الإمام النووي. وإن الإمام النووي ده في حد ذاته إعجاز، يعني لو حبينا نتكلم عنه ده عايز لقاء لوحده، اللي هو شرح صحيح مسلم، إعجاز في العلم والفهم والفقه وقوة العلم، وتبويباته دقيقة جدا. يعني الإمام النووي، يعني أنا أذكر، يعني اسمحوا لي أقول لكم الموقف الشخصي ده. الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى لما ألف الإمام النووي كتابه الأذكار، أنا كنت عامل كتاب من زمان كده اسمه زاد الأخيار في صحيح الأذكار، عملته على طريقة يعني مخصوصة كده في ذكر الفضائل والأذكار وانتقاء الصحيح من كل كتب الأذكار. طيب لما جمعتها حبيت أحط تبويب، أحط أنهي تبويب؟ فأنا عايز أحط تبويب من عندي نفسي، لكني لما قرأت تبويب الإمام النووي في كتابه الأذكار أثرني تبويب ليه، حسن العبارة، جمال العبارة، دقة العبارة. فبصراحة ما قدرتش أحط للأذكار تبويبات من عندي نفسي بعد ما رأيت تبويب الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، فقلت في مقدمة كتابي في الأذكار وقد اكتفيت بتبويب الإمام النووي عليه رحمة الله لدقته وجمال أسلوبه، فاقتبست عناوين الإمام النووي. فده يديك إشارة إلى أن عناوين الإمام النووي ده اختيارات مخصوصة قوية جدا، وذلك تحس أن الإمام مسلم نفسه هو اللي كاتبها، يعني اللي يقرأه يتخيل أن الإمام مسلم نفسه هو اللي حاططها. فخلاصة المقام، أفضل تبويب لصحيح الإمام مسلم هو تبويب الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. أفضل تبويب للإمام مسلم هو تبويب الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، وهو الموجود عندكم في الكتب اللي بين أيديكم، واللي اختاروا الناس بأنهم يحطوه على متون صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. طبعا الإمام، إحنا لما هنقرأ في طريقتنا إحنا بنقرأ طبعا الزيادات، فهنقرأ زيادات مسلم على البخاري، وما بنقرأش الأحاديث المكررة اللي هي موضوعة للشواهد والمتابعات تخفيفا عليكم. طيب الإمام، إحنا كنا بنقول حديث مكرر وسبق، لأن الإمام البخاري كان مفرق الأحاديث اللي هي إيه مكررة، أو اللي هي بشواهد الشواهد والمتابعات يعني، لكن مسلم بيحط الأحاديث تحت بعض. فمن هنا الأحاديث اللي إحنا هنقرأها دلوقتي بإذن الله، اللي هنبتدي في قراءتها يعني فيما بعد، الأحاديث اللي إحنا هنقرأها هنقرأ تبويب الإمام النووي. فلما هنيجي نقرأ معايا شيخ أحمد سامعني؟ تفضل. فلما هنيجي نقرأ التبويب هنقول قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، ولما هنيجي نقرأ الحديث قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ده في أول لقاء بس عشان الناس تبقى فاهمة، وبعد كده هنقرأ على طول بقى التبويب والأحاديث، والناس تبقى فاهمة إن التبويب للإمام النووي وإن الأحاديث للإمام مين؟ مسلم. يبقى في أول كل لقاء، أول كل لقاء هنقول قال الإمام النووي رحمه الله ونقول التبويب، وقال الإمام مسلم ونقول الحديث، وبعد كده نقرأ التبويبات والأحاديث، فيتفهم من التبويب للنووي والأحاديث للإمام مسلم عليه رحمة الله. لأن الأخطاء اللي بتحصل في بعض مجالس التحديث إن يقول قال الإمام مسلم ويقرأ التبويب، فده ليس من كلام الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى. هذا شيء. الشيء الثاني، الحديث المكرر في البخاري مش هنقرأه. طيب الحديث اللي له شواهد ومتابعات، الإمام مسلم لما بيكون فيه شواهد ومتابعات بيذكرها تحت بعض، هناخد أول حديث فقط، هناخد أول حديث فقط، والحديث الثاني او الثالث او الرابع اللي هم شواهد للحديث الاول مش هنقراه، هننتقل للحديث اللي بعده. يعني على سبيل المثال حديث عن ابي هريره وجاب المتن الحديث، هيجيب لنا طريقين ثلاثه احيانا عن ابي هريره بمتن مقارب للحديث الاول، احنا هنكتفي بالروايه الاولى بس، ومش هنقرا الايه بقيه الروايات اللي هي شواهد حديث ابي متابعات، معذره، متابعات حديث ابي هريره، مش هنقراها، ونقرا حديث ابي هريره فقط. الترقيم عندنا ترقيم في الاول وترقيم في الداخل في الكتاب، ترقيم على اليمين كده وترقيم شويه داخل جوه، اول واحد على اليمين واحد تاني بعده. الترقيم اللي احنا ماشيين عليه اللي هو الترقيم اللي جوه مش اللي بره. ليه؟ الترقيم اللي في الاول هو ترقيم الاحاديث في الباب، يعني هو او في الكتاب، فكتاب الطهاره بيبتدي يرقم احاديثه لغايه ما يخلص، ينتقل لكتاب تاني يبتاع يرجع يعد من الاول، فكأن الحديث رقم خمسه على اليمين ده الحديث الخامس في كتاب الطهاره، مش الخامس في ترتيب الكتاب عموما، لكن الحديث اللي جوه هو الترتيب الخاص بالكتاب اللي هو المسلسل من اول الكتاب الى اخره. فالقراءه بتكون للاحاديث، ترقيم الحديث الداخلي، لما الشيخ احمد وهو بيقرا يقول لكم حديث رقم 22، تبص على الترقيم اللي هو جوه مش اللي بره، مش اللي على اليمين اللي هو اول ترقيم على اليمين، لا، الترقيم اللي بعده اللي بين قوسين، ده هو الترقيم اللي احنا يعني ايه بيشار اليه في الحديث، عشان نبقى احنا فاهمين الوضع بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا يعني أهم المهمات فيما يتعلق بهذا الأمر، ولعلي أرسل إليكم على القناة هنا بعض الفوائد عن صحيح الإمام مسلم. أطلت عليكم بس المقدمة دي أظن أنها مهمة عشان نفهم، وعلشان يعني نبقى اسمنا بدأنا، ممكن نقرأ بس ولو إيه 10 دقائق فقط يا شيخ أحمد المرة دي، ونبدأ من المرة القادمة بالقراءة مسلسلة بإذن الله عز وجل. وأكرر مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى، سوف بعد انتهاء المجلس هرفع شهادات الإجازات العامة بإذن الله، وما تنسوش تبعتولي على الخاص عشان ما ذكرته آنفا، من أجل إن أنا أبتدي أبعت عليها الإجازات المسندة للناس اللي هتاخد الإجازات المسندة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. تفضل يا شيخ أحمد، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخان. بارك الله فيكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين، آمين. وبأسانيد شيخنا الكريم حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المجلس الأول، نسأل الله أن يجعله فاتحة خير لنا، وأن يتم علينا هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. اللهم آمين. آمين. كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبري ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري: بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي، وما توفيقنا إلا بالله جل جلاله. حديث الباب مكررة صدقت في صحيح البخاري. قال النووي رحمه الله: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، سبق في البخاري. قال النووي رحمه الله: باب السؤال عن أركان الإسلام. قال: حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر، حدثنا سليمان بن مفرد. فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا الجبال وجعل فيها ما جعل. قال الله: قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال ثم ولى. قال والذي بعثك بالحق لا أزيد على عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال النووي رحمه الله باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة، وأن من تمسك بما أمر به دخل الجنة. قال حدثنا، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها، ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار. قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ قال فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. قال النووي رحمه الله رحمة واسعة باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير الهمداني حدثنا أبو خالد يعني سليمان ابن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمسة، على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان؟ قال لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه. حديث الباب سبقت في البخاري. قال الإمام النووي رحمه الله باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام سبق في البخاري. قال الإمام النووي أحمد تخفف على نفسك بقى، أنت قرأت في أول الباب، قال الإمام النووي قرأت الباب وقرأت الحديث لمسلم، ممكن تمام. تخفف على نفسك بقى بعد كده تقرأ الباب ورقم الحديث على طول من مسلم، يعني أول تمام. اللقاء أول كل لقاء بس تبين أول كل لقاء فقط في أول المرة. الله يحفظك. قال باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وما له إلا بحقها ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الأمة واهتمام الإيمان بشعائر الإسلام. قال باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو في أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. قال باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن رقم كام؟ رقم 26 في الداخلي. نعم 26 الداخلي. طب اصبر معايا كده يا شيخ احمد. نعم شيخ. طبعا هو بعض الناس هيلاقي التبويب عنده مختلف عن النسخة اللي الشيخ احمد بيقرأ منها، فعم ده اختصار في التبويب بس، فما فيش منها مشكلة ومش هيضرنا الاختلاف في التبويب، على اعتبار ان هو مش كلام الامام مسلم بالنسبة لمجلس التحديث، انما هو زي ما قلت في بعض النسخ تبويب الامام النووي وبعض النسخ جمع تبويب النووي على غير. تفضل. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان ما حدش يبعت لنا في فرق في التبويب عند الشيخ احمد قال كذا والتبويب عندنا مش كذا، ما انتوش مطالبين باثبات فروق النسخ في التبويب، لان التبويب مش من صحيح مسلم، انما المطلوب فروق النسخ في الاحاديث في الاسانيد والاحاديث. اتفضل يا شيخ. تمام.

عن عبد الرحمن بن المسور عن أبي رافع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثته عبد الله ابن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله ابن عمر يعود، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثني كما حدثت ابن عمر. قال صالح: وقد تحدث بنحو ذلك عن أبي رافع. قال: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. سبق قبل باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المؤمنين من الإيمان، وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. باب بيان أن الدين النصيحة. حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل: إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال: ورجوت أن يسقط عني رجلا، قال: فقال: سمعته من الذي سمعه منه أبي، كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله والكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال: باب بيان خصال المنافق. سبق. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. سبق. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. سبق. باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبق. باب بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. سبق. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. قال: باب تسمية العبد الآبقي كافرا. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من موليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أكره أن يروى عني هنا بالبصرة. حدثنا الحديث 70. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء. صدق. باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان وعلاماته، وبغضهم من علامات النفاق. سبق. الحديث 76. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. حديث 78. حدثنا أبو بكر أبي شيبة، حدثنا وكيع أبو معاوية عن الأعمش، وحدثني يحيى ابن يحيى واللفظ له، أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. سبق باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. حديث 82. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعاصم بن أبي شيبة كلاهما عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان قال سمعت جابرا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال. سبق باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. سبق باب بيان الكبائر وأكبرها. سبق باب تحريم الكبر وبيانه. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار وإبراهيم بن دينار جميعا عن يحيى بن حماد قال ابن المثنى حدثني يحيى بن حماد أخبرنا شعبة عن أبان بن طغلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. قال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا حسنة ونعله حسنة. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار. حديث 93. وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. سبق باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله. نقف عند تمام المئة شيخ أحمد. ماشي حاضر شيخ. ماشي سبق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. سبق نقف هنا شيخا. نقف عند باب قول النبي من غشنا فليس منا. تمام تمام شيخنا. السلام عليكم. صلى الله عليكم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال مرة أخرى بإذن الله. الميعاد الموعد من اللقاء القادم بعد تغيير الساعة اليوم هيبقى الساعة الثامنة لأن يعني بعد العشاء بيكون بساعة ولا حاجة. الساعة الثامنة بإذن الله عز وجل إن شاء الله من اللقاء السابق لأن إحنا زي ما قلت مرتبطين بموعد العشاء والساعة لما تتغير تكون العشاء بدري أوي. فإن شاء الله ده يكون موعدنا بعد الانتهاء بإذن الله عز وجل. الآن سأرفع بإذن الله عز وجل الشهادات العامة كما ذكرت آنفا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله قربة إليه لأن يقبل دعاءنا. فاللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اشفي صدورنا اشفي صدورنا بنصرة المستضعفين في غزة. اللهم اشفي صدورنا بنصرة إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم داوي جرحاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم ثبت أقدامهم اللهم تقبل موتاهم في الشهداء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين بتطهير المسجد الأقصى من دنس يهود. وصل اللهم على نبينا محمد وآله. جزاكم الله خيراً.